هذه الشلة الوطنية إهداء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والي الشعب القطري الوفي. كلمات فيصل بن سالم بن دغش الجربوعي المري، أداء المنشد حمد آل محميد. الولا حاضر لجهل عين البلاد، كل شاعر في ولاده يجود. الولا حاضر لجهل عين البلاد، كل شاعر في ولاده يجود. اقسم برب خلق كل العباد، القوي اللي فنى عاد وثمود. اقسم برب خلق كل العباد، القوي اللي فنى عاد وثمود. يا قطر حب السكان وسط الفؤاد، ساسه اللي ثابت مثل السدود. يا غلاش اللي بوسط العرق ساد، يسري بدمي مع دم الجدود. يسري بدمي مع دم الجدود. يسري بدمي مثل سيل الحشاد، أو كما غير من سوق المسرود. من جمالش كل فرد في شيشات، سفر وصوبش مثل ولد العدود. من جمالش كل فرد في شيشات، سفر وصوبش مثل والتقدم بيت وحنا له عمود. والتقدم بيت وحنا له عمود. أسس الشيخ على عصر الجياد، الحليم الشاعر الفذ الصمود. جاسم اللي عسف ظروف نعناد، الملا كله على فعله شهود. جاسم اللي عسف ظروف نعناد، الملا كله على عز دولتنا ومجده والحصاد. أسسه من هو على القمة يرود، أسسه من هو على القمة يرود. واستلم من عقبه شيوخ سيار، والأسد والله بعد عصره أسود. شيخنا زوده لشعبه منه زاد، يا تميم الخير حنا لك جنود. شيخنا شبره اللي عن شبر غيره يزود. شبره اللي عن شبر غيره يزود. شيخنا الوالد حمد راية سلال، الكرم الإحساس من ماضي العهود. يا قطار حنا حزامش والزناد، من قرب حدش يورد للحود. يا قطار حنا حزامش والزناد، من قرب حدش يورد للحود. كم عقيده